بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، أسباب الإرث المختلف فيها. قول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية. قال: عن المبحث الثاني في بيان أسباب الإرث وفيه مسألتان. المسألة الأولى في بيان أسباب الإرث المجمع عليها. أسباب الإرث فيه مسألتان، المسألة الأولى في الأسباب المجمع عليها وهي ثلاثة، المسألة الثانية في الأسباب المختلف فيها وهي عدد، سنمر على بعضها إن شاء الله. أسباب مجمع عليها: النكاح والولاء والنسب، هذه ثلاثة أسباب مجمع عليها: نكاح وولاء ونسب، وقد تجتمع الثلاثة في شخص واحد وقد يجتمع الاثنان في شخص واحد: نكاح وولاء ونسب. زوج هو ابن عم، هذا نكاح ونسب. زوج هو معتق اعتقها وتزوجها، نكاح وولاء. زوج هو ابن عم معتق، نكاح وولاء ونسب. الأسباب المختلف فيها، أسباب مختلف فيها، فيها أسباب قوية فيها خلاف قوي وأسباب ضعيفة. من أقوى هذه الأسباب المختلف فيها المسلمين، ميراث المسلمين ممن لا وارث له، ويعبر عنه بعض الفرضيين رحمهم الله ببيت المال، ميراث بيت المال، هل يرث أو لا يرث أو يرث بشروط، هذا ما سنأخذه الآن إن شاء الله. نعم. بعد أن ذكرنا أسباب الإرث المجمع عليها وما يتعلق بها من مباحث، ناسب أن ننتقل إلى ذكر الأسباب المختلف فيها، فنقول: أما الأسباب المختلف فيها فمن أهمها جهة الإسلام. جهة الإسلام يقصد بيت المال، لأن ما أعطي لبيت المال يكون للمسلمين، يصرف في مصالح المسلمين جهة الإسلام، لأن الكافر لو لم يكن له، إذا لم يكن له قريب، لا من قريب ولا من بعيد، فماله يعود للمسلمين، لكن لا يعود للمسلمين على سبيل الإرث، وإنما على سبيل الفيء. الفيء هو المال الذي يعود للمسلمين لا على سبيل الإرث. فمثلا اثنان، مسلم مات وليس له وارث، قالوا يرثه بيت المال. كافر ليس له وارث، يعود ماله إلى بيت المال على سبيل الفيء، والفيء هو العائد، يعني أن الأصل أن المال للمسلمين، الأصل أن كل المال أوجده الله جل وعلا ليكون عونا للمسلمين، فإذا استولى المسلمون على أموال كفار يسمى فيء، وإذا كان في المعركة يسمى غنيمة، لكن إذا عاد بدون قتال يقال له فيء، يعني عاد إلى أصله، عاد إلى مستحقه، لأن المال وجد ليكون عونا على طاعة الله، ليستعين به المسلم على طاعة الله. فإذا عاد مال الكافر إلى المسلمين فليس على سبيل الميراث، وإنما على سبيل الفيء، لأنه لا ميراث بين مسلم وكافر إلا بالولاء كما سيأتينا. نعم. الأول جهة الإسلام، هل يرث بها بيت المال أو لا؟ وفي ذلك ثلاثة أقوال. في ذلك ثلاثة أقوال للأئمة الأربعة رحمة الله عليهم لأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم أجمعين. نعم. القول الأول: ليست جهة الإسلام سببا من أسباب الإرث مطلقا، أي سواء أكان بيت المال منتظما أم غير منتظم، سواء كان بيت المال منتظما أو غير منتظم، وهو قول الحنابلة والحنفية لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فيرد الباقي على أصحاب الفروض أو يورث لذوي الأرحام، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله. القول الأول أن بيت المال ليس بوارث ولا سبب من أسباب الإرث. أين تجعلون المال؟ قال: نرده على ذوي الفروض. هلك هالك عن بنت فقط، لها النصف فرضا والباقي ردا. هلك هالك عن جدة فقط، لها السدس فرضا والباقي ردا. هلك هالك عن أخ لأم، له السدس فرضا والباقي ردا. هلك هالك عن بنت عم تأخذه بصفتها من ذوي الأرحام، فبنت العم بمنزلة العم، والعم إذا وجد أخذ المال كله، فتأخذ المال بنت العم. قال: إذا لم يوجد وارث من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب فنرده على أصحاب الفروض إن وجدوا. ما وجد صاحب فرض نعطيه ذوي الأرحام، ما وجد صاحب فرض ولا ذي رحم نجعله في بيت المال، لا على سبيل الوراثة وإنما على سبيل الحفظ. وبيت المال عندنا حافظ وليس بوارث، يعني يكون أمانة عنده، متى ما وجد الوارث سلم له. هذا القول الأول للإمامين أبي حنيفة وأحمد رحمة الله عليهما. قالوا: بيت المال ليس بوارث ولا ندخل في شروط اشترط ما اشترط، أصلا ليس بوارث. ما وجد وارث مطلقا، لا فرض ولا تعصيب ولا ذي رحم، أين تجعلون المال؟ نجعله في بيت المال أمانة، فبيت المال حافظ وليس بوارث. هذا القول الأول، وهو للإمامين أبي حنيفة وأحمد رحمة الله عليهما. نعم. القول الثاني: أن جهة الإسلام سبب من أسباب الإرث يرث به بيت المال سواء كان منتظما أم غير منتظم، وهذا قول المالكية وأحد القولين في مذهب الشافعية، فيرثه المسلمون لأنهم يعقلون عنه كأقاربه إذا لم يكن له وارث بسبب من الأسباب الثلاثة السابقة. القول الثاني أن جهة الإسلام وارثة، يعني جهة القرابة سبب من أسباب الإرث، الزوجية سبب من أسباب الإرث، الولاء سبب من أسباب الإرث، بيت المسلمون سبب من أسباب الإرث، اتفاق الدين في الإسلام. قالوا: بيت المال وارث، ما نعطي، ما نرد ولا نعطي ذوي الأرحام، وإنما ندفع لبيت المال، ما فيه رد ولا ذوي الأرحام، وإنما يعطى لبيت المال. هلك هالك عن بنت فقط، تعطى النصف والباقي لبيت المال عند المالكية. هلك هالك عن أخ لأم، له السدس فرضه والباقي لبيت المال. هلك هالك عن بنت عم، يقول لها: ما نعطي بنت العم شيء لأنها من ذوي الأرحام، وعندنا بيت المال مقدم على ذوي الأرحام، لأنه سبب الرابع من أسباب الإرث. فأسباب الإرث النكاح والولاء والنسب والإسلام، عند من؟ عند المالكية. ما تشترطون شروط في بيت المال؟ قال: لا، ما نشترط. الشافعي في القديم، لأن له مذهبان رحمة الله عليه، مذهبه القديم قبل نزوله في مصر، وبعد ما نزل في مصر جدد مذهبه رحمه رحمه الله. ففي القديم يقول ورث بيت المال مثل مالك. والمذهب الجديد عند الشافعي وأخذ به معظم الشافعية أنه يشترط، يقول إن انتظم بيت المال ورث، وإن لم ينتظم فلا يرث. وكذلك قول للمالكية، القول الأول للإمام مالك، لكن وجد عند متأخر المالكية هذا الشرط الذي أوجده الإمام الشافعي. قالوا إذا انتظم بيت المال ورث، وإذا لم ينتظم فلا يرث. ما معنى انتظم؟ قالوا إذا كان ما يدخله المال إلا من حله، ولا يخرج منه درهم ولا ريال إلا بحقه الشرعي. ويقول بعض المالكية أيسنا، والشافعية أيسنا من انتظام بيت المال إلا بعد نزول عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وبعضهم يقول بعد عمر بن عبد العزيز رحمه الله أيسنا من انتظام بيت المال. إن انتظام بيت المال فيه صعوبة ودقة فائقة، ما يدخل فيه ريال أو درهم إلا بوجه شرعي، ولا يخرج منه ريال ولا درهم ولا دينار إلا بوجه شرعي، فيكون منتظم في هذه الحال. إذن القول الثاني للإمام مالك رحمه الله أن بيت المال وارث، وهو المذهب الأول للشافعي رحمه الله. القول الثالث المذهب الجديد للشافعي، والقول الآخر لمتأخر المالكية أنهم يشترطون انتظامه، إن انتظم ورث وإن لم ينتظم فلا يرث. نعم. القول الثاني، القول الثاني أن جهة الإسلام سبب من أسباب الإرث، يرث به بيت المال سواء كان منتظما أم غير منتظم، وهذا قول المالكية وأحد القولين في مذهب الشافعية. يعني القول الأول في مذهب الشافعي، المذهب الأول. ما دليلكم؟ رحمة الله عليكم. يقولون قوله صلى الله عليه وسلم أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرث لنفسه، وإنما يرث لصرفها في مصالح المسلمين. نعم. فيرث المسلمون لأنهم يعقلون عنه كأقاربه إذا لم يكن له وارث. كأن هذا الحديث ليس بقوي، فلهذا أتى بالتعليل بدل الاستدلال. نعم. كأقاربه إذا لم يكن له وارث بسبب أنهم يعقلون عنه، فالمسلمون لمن لا عاقلة له يعقلون عنه، والعقل هي دفع دية الخطأ. دية الخطأ إذا أخطأ المسلم فقتل نفسا بغير حق خطأ، فإن عليه الكفارة وعلى عاقلته الدية، ما يلزم بالدية لأن القتل خطأ بخلاف قتل العمد فيلزم بالدية هو، لكن قتل الخطأ تكون الدية على عاقلته، والعاقلة هم أقاربه عصبته، القريبون والبعيدون يتحاصونها توزع بينهم. فإذا لم يوجد للمرء عاقلة وقتل خطأ ما تكون في ذمته، وإنما في ذمته الكفارة فقط، ويكون عقله على بيت المال على عموم المسلمين. يعني نعم. كأقاربه إذا لم يكن له وارث بسبب من أسباب من الأسباب الثلاثة السابقة. نعم. القول الثالث أن بيت المال يكون وارثا إذا كان منتظما، وهو الأرجح عند الشافعية وقول في مذهب المالكية، وسيأتي الترجيح في ذلك في مبحث الرد وتوريث ذوي الأرحام إن شاء الله. هذا القول الثالث. القول الثالث لمن؟ القول المذهب الجديد للإمام الشافعي، وقال به بعض متأخري المالكية. إذن ملخص الأقوال في المسألة ثلاثة. قول بأن بيت المال لا يرث لمن؟ للأحناف والحنابلة، للإمامين أبي حنيفة وأحمد رحمة الله عليهم، لا يرث بيت المال. ماذا تصنعون بالأموال إذا لم يوجد وارث مطلقا؟ تكون محفوظة في بيت المال، البيت المال حافظ أو أمين يحفظ. القول الثاني على خلاف هذا، الإمام مالك رحمة الله عليه يقول يرث بيت المال، وهو القول القديم للإمام الشافعي بدون قيد ولا شرط، بيت المال يرث، لأن المسلمين يعقلون عنه ويرثون ماله. القول الثالث هو المذهب الجديد للإمام الشافعي وقول لمتأخر المالكية، يقولون يرث بيت المال إذا انتظم، لا يرث، يرث بشرط انتظامه. وبعض هؤلاء الذين يقولون يرث بشرط انتظامه هم في الأخير يكونون مع أصحاب القول الأول، يقول يرث مع انتظامه علما أننا أيسنا من انتظامه، فيقولون حينئذ لا يرث، لأن انتظامه فيه صعوبة وبعد شديد. وبعد عمر بن عبد العزيز رحمه الله من تظلم بيت المال. نعم. القول الثالث، القول الثالث أن بيت المال يكون وارثا إذا كان منتظما، وهو الأرجح عند الشافعية، وقول عند الشافعية لأنه هو القول الأخير، المذهب الجديد للإمام الشافعي، وهو قول في مذهب المالكية، يعني ما ينسب إلى الإمام مالك وإنما للمالكية، قال به متأخر المالكية. وسيأتي الترجيح في ذلك في مبحث الرد وتوريث ذوي الأرحام إن شاء الله. لأن بيت المال يرث أو لا يرث مع الخلاف في الرد وذوي الأرحام، أبو حنيفة وأحمد يقولون يورث للرد ثم ذوي الأرحام، الذين يقولون لتوريث بيت المال يقولون لبيت المال ولا يرد ولا لذوي الأرحام، الذين يشترطون انتظامه يقول إذا لم ينتظم فيأتون إلى باب الرد ولو الأرحام. اقسم هلك هالك عن بنت وبيت مال منتظم على مذهب أحمد. البنت تأخذ المال كله، النصف فرضا والباقي ردا. بيت المال منتظم، قال وإن انتظم. هلك هالك عن بنت وبيت مال منتظم على مذهب الشافعي رحمه الله. المسألة من اثنين، البنت النصف واحد والباقي لبيت المال ما دام منتظم. هلك هالك عن بنت وبيت مال غير منتظم على مذهب مالك رحمه الله. المسألة من اثنين، للبنت النصف ولبيت المال منتظم أو غير منتظم، الباقي لكون السبب رابع من أسباب الإرث. هلك هالك عن زوج هو ابن عم، له المال من اثنين، يأخذ النصف بالزوجية ويأخذ النصف الباقي بكونه ابن عم تعصيبا. هلك هالك عن زوج هو معتق، يأخذ المال النصف بالزوجية والباقي بالولاء لكونه معتق. هلك هالك عن ابن وبنت، المسألة من ثلاثة من عدد رؤوسهم، للابن اثنان وللبنت واحد. هلك هالك ولا يوجد له وارث سوى بيت المال على مذهب أحمد، يودع المال، يودع الميراث في بيت المال حتى يتبين له وارث، وبيت المال ليس بوارث سواء انتظم أو لم ينتظم على مذهب أحمد رحمه الله. هلك هالك عن ابن معتق وبيت المال المنتظم على مذهب الشافعي رحمه الله الجديد. المال لابن ابن المعتق وإن نزل ولا يرث بيت المال شيء، لأن الموضوع الولاء مقدم على بيت المال بالاتفاق. هلك هالك عن بنت معتق وبيت مال منتظم على مذهب الشافعي الجديد. المال لبيت المال ما دام منتظم، ولا ترث بنت المعتق شيئا لكونها عصبة بالغير، والولاء لا يرث به إلا العصبة بالنفس. هلك هالك عن بنت معتق وابن ابن ابن ابن عم معتق لابن العم وإن نزل لكون عصبة بالنفس، وليس لبنت المعتق شيء. هلك هالك عن أب ومعتقة، المال للأب. هلك هالك عن معتقة وأخ معتقة، معتقة وأخ معتقة، المال للمعتقة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.